إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا موجات القرآن الكريم والشرق الأوسط لننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو. الميكروفون ينتقل إلى الزميل أحمد بشتو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. أيها السادة والسادة في كل مكان يصل إليه صوت الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر اليوم الجديد. إلهي وسيدي ومولاي، اللهم إنا نسألك ما نسأل، لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك وحسن أفعالنا معك، ولكن عن ثقة بكرمك الفياض، وطمعا في رحمتك الواسعة، وعن توحيد لا يشوبه إشراك، وعن معرفة لا يخالطها إنكار. يا حافظ الأسرار، يا واهب الأعمار، يا مزدل الأستار، يا منشئ الأخبار، يا مولج الليل في النهار، يا منقذ الأبرار من النار، من علينا يا ربنا بصفحك عن زلاتنا، وكن لنا وإن لم نكن لأنفسنا. اللهم روح صدورنا بنسيم ودك، واغمر أرجاء قلوبنا بغوامر من رفقك، وأذقنا حلاوة برك، وملكنا مقاليد ملكك، وجد علينا بك، وخلي بيننا وبينك، وجل أبصارنا إليك، واغضض أعيننا عن غيرك. اللهم جمل أرواحنا بمغارس معرفتك، وألسنتنا بقواطف من وصفك. اللهم إذا عطشنا فروينا، وإذا ضعفنا فقونا، وإذا عوججنا فسونا، وإذا ضجرنا فآونا، وإذا اعتللنا فداونا، وإذا درسنا فنقنا يا رب العالمين. وخير ما نبدأ به لقاء الفجر هذا آيات بينات من أول سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة

الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. هكذا سادتي وسادتي، فقد تلا علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي ما تيسر من سورة النحل، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة الفجر، فجر هذا اليوم الجديد. اللهم إن هذا فجر يوم جديد، هذا خلق من خلقك ودليل على قدرتك وبرهان على ضعفنا إليك وحاجتنا لك. اللهم اجعله شهيدا لنا لا علينا. اللهم امنحنا فيه نصرك ورزقك وبرك ولطفك وعافيتك وسترك. اللهم كن لنا فيه لا علينا، وقونا على ضعفنا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال والاكرام، أتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ، ظاهرا أو باطنا، قولا أو فعلا. اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجهه ربنا سبحانه وتعالى. سادتي وسادتي، ويحين إن شاء الله موعد أذان الفجر في 5:19. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. إله الخلق يا راني ويرزقني بإحساني، أراقبه مدى عمري، أراقبه مدى عمري وأرقى عطفه الحاني، يجود علي في كرم، يجود علي في كرم عظيم. يجود علي في كرم عظيم الشان مناني إلى مسألتي، إلهي فيك مسألتي، فثبتني بإيماني، ألوذ بعفوك الأسمى، ألوذ بعفوك الأسمى، ألوذ بعفوك الأسمى، فعفوك جاء فبارك ربنا عمري، فبارك ربنا عمري، وتمم لي برضواني فارك ربنا عمري وتمم لي برضواني وكن لي بكل نازلة فحسبي أنت رحماني عظيم أنت يا ربي فحبك ملء وجداني أتوب إليك في ندم أتوب إليك في ندم فأذهب عني أحزاني وألحقني بمن ترضى عليك أنت دعي عظيم أنت يا ربي عظيم أنت يا ربي فحب حبك ملء وجداني إلهي هب لي مغفرة إلهي هب لي مغفرة وسامع عبدك الجاني أتوب إليك في ندم أتوب إليك في ندم فأذهب عني أحزاني وألحقني بمن ترضى وألحقني بمن ترضى عليك أنت دعي أسوق ضراعتي حتى أرى الرضوان رباني وألحقني بمن ترضى عليهم أنت دياني أسوق ضراعتي حتى أرى الرضوان رباني

ضياء الدين الناظر لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية في ظل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. يا رب إني قصدت حماك ألتمس صوابا ودعوتك فلتجعله يا ربي دعاء مستجابا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أمرا من أمور الدنيا والآخرة لنا فيه خير إلا أعنتنا على قضائه ويسرته وأتممته برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بنا في قضائك، اللهم اجعل قضاءك وقدرك لطفا بنا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء. اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اغفر لنا وتوب علينا، إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب. سيدتي وسادتي، وحتى يقام لصلاة الفجر نبقى مع آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن وسع قبورهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن يسر حسابهم ببركة القرآن أدخلهم الجنة ببركة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم دعوناك كما أمرتنا يا الله فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا هكذا سيدات وسادتي فقد نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم الجديد كان معنا قارئا للقرآن وقد أمن في الصلاة أيضا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وكان معنا مبتهلا الشيخ ضياء الدين الناظر نشكر باسمكم فريق عمل هذه الإذاعة الخارجية من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني من غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد عبدو خالد عبد الباسط أحمد رامي ومن كنترول استوديو 2 في الإذاعة المهندس نادر راشد صاحبنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة وكنت معكم من أسرة المذيعين أحمد بشتو إلى أن يجمعنا الله بكم في لقاءات إيمانية أخرى نستودعكم الله